بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إمامة الصبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الباب في بيان حكم إمامة الصبي في البالغين في الفرائض والنوافل، هل تجوز أو لا تجوز؟ نعم. باب ما جاء في إمامة الصبي. عن عمرو بن سلمة عن عمرو بن سلمة قال: لما كانت وقعة الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا أستقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري والنسائي بنحوه، وقال فيه: كنت أؤمهم وأنا ابن 8 سنين، وأبو داود وقال فيه: وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين، وأحمد ولم يذكر سنه، ولأحمد وأبي داود: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. نعم. هذا الحديث عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه لما فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوافدت القبائل يبايعونه على الإسلام، وهذا كما في قوله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فصاروا يدخلون بدل ما كانوا يدخلون أفرادا مختفين، صاروا يدخلون أفواجا ويأتون ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وكان من جملة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام جماعة هذا الصبي عمرو بن سلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايعوه بين لهم مواقيت الصلاة، أن فرض كذا في وقت كذا، وفرض كذا في وقت كذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا، وكان صبيا. ثم بين السبب في كونه أكثرهم قرآنا، أن هذا لحرصه على تلقي القرآن. كان يتلقى الركبان القادمين من المدينة فيسألهم عما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن فيحفظه، فتكون عنده قرآن كثير فاق به قومه، فنظروا لتنفيذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكثركم قرآنا فلم يجدوا أكثر مني فقدموني وهو لم يبلغ الحلم دون البلوغ، وعمره كما جاء في الرواية إما 8 أو 7 أو 6 سنين، المهم أنه دون البلوغ. فهذا فيه إمامة الصبي، فيه جواز إمامة الصبي في الفرائض، لأنهم قدموه صلي بهم الفرائض. قوله صلى الله عليه وسلم: يؤذن لكم أحدكم، هذا فيه وجوب الأذان، وفيه أنه لا يشترط في المؤذن شروط، لأن الرسول قال: يؤذن لكم أحدكم، فإذا كان مسلما صح أذانه سواء كان كبيرا أو صغيرا، أو كان عالما أو غير، أو متعلما أو غير متعلم، المهم أنه مسلم. وأما الإمامة فلها شرط: أن يؤمهم أكثرهم أخذا للقرآن. فقدموا هذا الغلام وهو لم يبلغ، وهذا فيه فضل العلم، أن حامل القرآن حامل العلم يقدم على غيره. وكان عليه بردة قصيرة، لأنه غلام طفل عليه بردة قصيرة، فكان إذا سجد بهم بدت عورته، استنكرت النساء اللاتي يصلين معهم خلفهم، لأنهن يرون عورة الإمام، فقالت: ألا تغطون عنا إست قارئكم، أي دبره، اشتروا له ثوبا، اشتروا له قميصا. هذا من أيضا من فضائل العلم، اشتروا له قميصا بدل ما عليه كساء قصير، اشتروا له قميصا ضافيا، هذا فيه فضل العلم، فصار يصلي بهم. والشاهد من هذا أنه دون البلوغ، فدل على صحة إمامة الذي دون البلوغ، يعني فوق التمييز ودون البلوغ. والمسألة فيها خلاف، من العلماء من لا يجيز إمامة الصبي مطلقا، يشترط البلوغ في الإمام، ومنهم من يجيزها مطلقا في الفرائض والنوافل، ومنهم من يجيزها في النوافل خاصة دون الفرائض. والصحيح أنها جائزة في الفرائض والنوافل، وهذا الحديث نص في جوازها في الفرائض. ولكن قالوا: ليس فيه أن الرسول أمر هذا الصبي أن يصلي به، أو أمرهم أن يقدموه، إنما هذا من فعلهم هم. والجواب عن هذا أن هذا لما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، هذا إقرار لعملهم هذا في تقديم الصبي. فلو كانت صلاتهم غير صحيحة لنزل الوحي بتنبيههم، فهذا فيه أن الرسول أقر ذلك، وإقرار الرسول هذا سنة من سنته صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الرسول إما قول أو فعل أو تقرير. نعم، أدل هذا على إمامة الصبي في الفرائض والنوافل. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. رواهما الأثرم في سننه. هذان يخالفان الحديث السابق: لا يؤم حتى يحتلم، لا يؤم حتى تجب عليه الحدود، يعني حتى يبلغ، لأن الحدود ما تجب إلا على البالغ. ولكن الحديث الأول أصح من هذه الأحاديث. نعم. باب اقتداء. أعدها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نعم، وهذه أقوال صحابة أيضا، ابن مسعود وابن عباس، هذه أقوال صحابة. نعم. أعد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود، يعني يبلغ. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. حتى يحتلم هذا يفسر تجب عليه الحدود، أنه لا بد أن يبلغ بالاحتلال. ولكن هذا أول شيء، أن حديث عمرو بن سلمة أصح، وثانيا أن هذا من قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، فلا يعارض الحديث. نعم. رواهما الأثرم في سننه. الأثرم من أصحاب الإمام أحمد. نعم. باب اقتداء المقيم بالمسافر. نعم. عن عمران بن حصين قال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر. رواه أحمد. نعم. هذا الباب في صحة إمام المسافر بالمقيم، ولو كان المسافر يقصر الصلاة فيصلي خلفه المقيم الذي لا يقصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح كانت في السنة 9 من الهجرة، غزوة الفتح، فكان يصلي بالناس في الحرم مدة إقامته في مكة، وهو ملازم للقصر، مدة إقامته ملازم للقصر، صلي ركعتين حتى يرجع، يعني يصلي قصرا الرباعية ركعتين حتى يرجع إلى بلده، فالمسافر يقصر حتى يرجع إلى بلده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولكن يجب على المقيم أن يتم الصلاة بعد الإمام، فبعدما يسلم الإمام يقوم المقيم ويكمل صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وبين لهم سبب قصره للصلاة، أنه قوم سفر، يعني مسافرين، سفر جمع مسافر، المسافر يقصر الصلاة. ولكن الحديث ذكر أنه أقام بمكة 14 يوما أو أقل وأكثر على خلاف، فيقصر وهو مقيم. لماذا؟ لأنه لم ينوي الإقامة، وإنما أقام يجهز لغزوة حنين، قام يجهز لغزوة حنين، فلم ينوي إقامة محدودة. والمسافر إذا أقام ولم ينوي إقامة محدودة يقصر، يقصر الصلاة. هذا هو الجواب عن ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لم ينوي إقامة محددة، وإنما أقام لحاجة، وهي أنه يجهز لغزوة حنين، لأنه لما فتح مكة خشيت قبيلة هوازن أن يصل إليها، خشيت قبيلة هوازن حول مكة أن يصل إليها، فتجمعوا واستعدوا للقتال. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تجهز لغزوهم، خرج إليهم في غزوة حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا، يعني الملائكة. عند ذلك عاد المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لم يبقى معه إلا العباس عمه وابن عمه أبو سفيان بن الحارث ونفر قليل. البقية لما أن الشعاب امتلأت عليهم من المقاتلين فروا وظنوا أنهم لا طاقة لهم بهؤلاء. الرسول ثبت عليه الصلاة والسلام وأمر عمه العباس أن ينادي هؤلاء: الرسول خلفكم. فدعاهم العباس فجاءوا وأقبلوا: لبيك يا رسول الله. فأقبلوا وأحاطوا به وحملوا على المشركين فنصرهم الله، وأنزل الله الملائكة تشجع المسلمين وتطمئنهم، فانهزم المشركون وغنم المسلمون منهم مغانم كثيرة، مغانم حنين. ثم من الله على هوازن فأسلمت، فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذه منهم. هذا ملخص غزوة حنين، وهي حنين قريبة من مكة، قريبة من مكة، وادي حنين معروف قريب من مكة. والشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقصر الصلاة إلا المغرب، صليها ثلاثا، المغرب لا تقصر أبدا لأنها وتر النهار كما في الحديث، وتر النهار فلا تقصر. وأما الرباعية فإنها تقصر إلى ركعتين في السفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالقصر ثابت، ولا تمنع منه الإقامة الطويلة إذا كانت غير محددة وغير منوية. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. رواه مالك في الموطأ. هذا مثل الحديث الذي قبله أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم إلى مكة يستمر على القصر ويأمر أهل مكة بأن يتموا لأنفسهم. هذا في دليل على صحة المقيم خلف المسافر، وأن المسافر يقصر وأن المقيم يتم الصلاة إذا سلم الإمام، يتم الصلاة إذا سلم الإمام. وفيه أن الإنسان إذا رحل من بلد، إذا رحل من بلد واستقر في بلد آخر وجاء مسافرا إلى بلده التي رحل منها، أنه لا يزال مسافرا، فله الفطر في رمضان وله القصر الصلاة لأنه مسافر، لأنه رحل عن هذا البلد واستقر في غيرها. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. رواه مالك في الموطأ. نعم. وهذا عمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، في خلافته كان يفعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصر الصلاة ويأم المصلين وفيهم أهل مكة ويأمرهم بإتمام الصلاة بعدما يسلم. فدل هذا على أن هذا الحكم مستمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس منسوخا، أن هذا الحكم مستمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس منسوخا، وليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فها هو عمر فعل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب: هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ هذه مسألة أخرى، هل الذي يصلي الفرض يقتدي بالذي يصلي النفل؟ يكون الإمام صلاته نفل والمأموم صلاته فرض، هل يجوز هذا؟ نعم. عن جابر رضي الله عنه أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، متفق عليه. ورواه الشافعي والدارقطني وزاد: هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء. واضح، هذا الحديث واضح لصحة صلاة المفترض خلف المتنفل. فمعاذ رضي الله عنه كان إمام قومه وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على حضور الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج فيصلي بقومه صلاة العشاء، فهي له نافلة ولهم فريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا وأقره، بدليل أن جماعته شكوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطيل بهم، وشكوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول لم ينكر عليه إمامته لهم وإنما أنكر عليه التطويل، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم منفرين. فأمره بأن لا يطيل على من وراءه، لأنه روي أنه قرأ بسورة البقرة، فشق ذلك عليهم. والحاصل أن هذا يدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، لأنهم هم أهل فرض وهو متنفل، صلاته الثانية نافلة، صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي الفريضة. نعم. وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة. نعم. وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة. نعم. أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا في النهار، فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا تكون فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تفرق. يعني لا تسبب فتنة، لا تكون فتانا يعني لا تسبب الفتنة. نعم. لا تكون فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. رواه أحمد. نعم، معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء لحرصه على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وحضور الصلاة معه ثم يذهب، ولكن كان قومه أهل عمل في النهار، كانوا يعملون في النهار في مزارعهم ونخيلهم، فيتعبون ويحتاجون إلى التبكير بالنوم، فينامون ثم يأتي ويؤذن ويوقظهم، هذا يشق عليهم، وأيضا يطيل الصلاة، يحصل منه هاتان المسألتان: المسألة الأولى التخلف عن أول الوقت حتى ينام جماعته من التعب ثم يوقظهم، وأيضا يطيل عليهم الصلاة رضي الله عنه، لأنه يتلذذ بمناجاة ربه والقيام بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم درءا للمشقة ومنعا للافتتان نهاه عن ذلك، قال إما أن تصلي معي، يعني تترك قوم تصلون لأنفسهم، وإما أن تخفف عن قومك. فهذا فيه مراعاة المأمومين، أن الإمام يراعي المأمومين. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض ذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فالإمام يراعي المأمومين ويرفق بهم ولا يتأخر عليهم في الإقامة، ما يتأخر عليهم في الإقامة، بل يبادر بالصلاة إذا اجتمعوا، يبادر بالصلاة إذا اجتمعوا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. رواه أحمد. وقد احتج به بعض من منع اقتداء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذا وأخبره بذلك، قال: يا معاذ إني أحبك. ومع هذا عاتبه، مع هذا عاتبه في فعله مع قومه. فهذا فيه الرفق بالمصلين والتخفيف بهم ودفع المشقة عنهم، لأن هذا يسبب الفتنة والانشقاق. نعم. إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. رواه أحمد. وقد احتج به بعض، يقول المصنف، هذا كلام المصنف المجد، نعم، وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل، قال: لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته، وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض، وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا. نعم، هذا ما هو برأي للمؤلف، لكن المؤلف حكاه أنهم يعترضون على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، هذا الاعتراض. أعده. وقد احتج به بعض من منع اقتداء يعني احتج بقول الرسول: إما أن تصلي معي وإما أن تخفف بقومك. احتجوا به على أنه إذا صلى مع الرسول لا يصلي بهم، فإما أن يصلي بقومه ويخفف، وإما أن يترك الإمامة. نعم. وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل، قال: لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته، وبالإجماع لا تمتنع بصلاة، لأنه قال: إما أن تصلي معي وإما أن تخفف بقومك. فقول تصلي معي هذا ما قالوا، هذا منع له أن يؤمهم وقد صلى، فلا يدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. نعم. قال: لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته، وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة، يعني بالإجماع أن النافلة تصح خلف الفريضة، النافلة تصح خلف الفريضة، ما في اختلاف، إنما الاختلاف في العكس، الفريضة خلف النافلة. نعم. وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض، وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا. نعم. باب اقتداء الجالس بالقائم. ولكن هذا الاعتراض لا وجه له، بل هو كان يصلي بهم والرسول لم يمنعه من أن يصلي بهم وهو قد أدى الصلاة مع الرسول، لم يمنعه من ذلك، إنما منعه من تحميل المشقة لجماعته. نعم. باب اقتداء الجالس بالقائم. فنعم هذه من المسائل صلاة الجماعة، أنه إذا اعتل الإمام الراتب، إذا اعتل الإمام الراتب علة يرجى زوالها، فإنه احتاج إلى القعود، احتاج الإمام إلى القعود بسبب العلة، فإنه لا مانع أن يصلوا خلفه، لا مانع أن يصلوا خلفه كما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا مرة خلفه قياما وهو جالس عليه الصلاة والسلام، وصلوا مرة خلفه قعود، قعود وهو قاعد عليه الصلاة والسلام مرتين. نعم. باب اقتداء الجالس بالقائم. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. نعم، يعني أن المصلي إذا احتاج إلى الجلوس، القيام في الفريضة ركن، تصح الصلاة إلا به مع القدرة، لكن إذا اعتل المأموم، إذا اعتل المأموم فله أن يصلي جالسا خلف الإمام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. رواهما البخاري والترمذي وصححهما. نعم، هذا لا إشكال فيه، إن المأموم إذا احتاج إلى الجلوس أنه يجلس ويسقط عنه وجوب القيام، فيكون الإمام قائما والمأموم جالسا، لا مانع من ذلك. نعم. باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه. نعم، هذا اقتداء القائم بالجالس، هذا في حال إذا اعتل الإمام الراتب، الإمام الراتب علة يرجى زوالها، فإن الإمام يجلس، فإن بدأ الصلاة بهم جالسا وجب عليهم الجلوس من أول الصلاة، وإن بدأ الصلاة بهم قائما ثم اعتل واحتاج للجلوس فإنهم يتمون الصلاة خلفه قياما. نعم. باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى شاكٍ يعني مريض. نعم. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا محل الشاهد، وإذا صلى جالسا لمرض أو علة فصلوا جلوسا، وهذا يكون لإمام الحي، ما هو كل واحد يصلي بالناس وهو جالس، لا، هذا لإمام الحي الراتب، إذا صلى جالسا صلونا خلفه جلوسا أو قياما كما يأتي، إذا كان يرجى زوال علته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن الفرس فانفكت قدمه، أو جحشت، أو جحشت قدمه يعني انجرحت، فصلى في بيته ولم يذهب إلى المسجد، هذا فيه عذر المرض، أن صلاة الجماعة لا تلزم مع المرض الذي يشق على الإنسان. صلى في بيته، جاء ناس يعودونه عليه الصلاة والسلام، جاء ناس إلى بيته يعودونه في مرضه، حضرت الصلاة، فصف النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، صلى وصفوا خلفه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، لأنه بدأ الصلاة بهم جالسا، فلا يجوز أنهم يقومون في هذه الحالة خلفه. أما أشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا وصلى بهم، هو جالس وهم جالسون خلفه. ثم لما سلم بين لهم صلى الله عليه وسلم، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى قاعدا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، صلوا قعودا أجمعون. هذا توكيد للفاعل الضمير، صلوا الواو، واو الجماعة، صلوا قعودا أجمعون، توكيد، والتوكيد من التوابع. إذا كان المتبوع مرفوعا فإن التابع يرفع، توابع الأربع، صلوا قعودا أجمعون. نعم. وذكر قال كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم، كانوا يقومون على عظمائهم، فلا يجوز القيام على الراعي أو الملك أو إلا إذا كان يحتاج إلى الحراسة، أما القيام تعظيما له إذا كان هذا من باب التعظيم له، يقفون على رأسه تعظيما له من غير حاجة حراسة، فهذا محرم، لا يجوز، لأنه تشبه بالفرس وبالروم الذين يقوم عليهم الناس وهم جالسون تعظيما لهم. كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم، كانوا يقومون على ملوكه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، يعني جحش شقه الأيمن، يعني أصابه أثر السقطة. نعم. فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا مضى في الأحاديث السابقة. نعم. وإذا صلى قاعدا، هذا محل الشاهد. نعم. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، متفق عليهما. نعم. ولا يجوز لهم أن يقفوا خلفه وهو قد بدأ الصلاة جالسا. نعم. وللبخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرسه، صرع يعني سقط. نعم. فجحش شقه أو كتفه. نعم. يعني تألم جنبه أو تألم كتفه، هذا معنى جحش. نعم. فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم، هذا فيه عيادة المريض، هذا فيه استحباب عيادة المريض. نعم. فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم. ولأحمد في مسنده حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفكت قدمه، يعني هذا معنى جحشت قدمه، يعني انفكت، اللي يسمونها الناس الفصص، يعني انفض أو الفضض، انفض المفصل. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفكت قدمه فقعد في مشروبة له، مشروبة الغرفة، المشروبة الغرفة. نعم. درجتها من جذوع، جذوع النخل. نعم. فأتاه أصحابه يعودونه، ما عنده رخام ولا عنده يعني تزويق للمبنى، جذوع النخل والحجارة. نعم. فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدا وهم قيام، فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم ائتموا بإمامكم، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم، هذا مثل الحديث الذي سبق أنه إذا أنه فيه تخلف عن المسجد لعذر، عذر المرض، وفيه عيادة المريض، وفيه أن الإمام الراتب إذا اعتل علة يرجى زوالها أنه يصلي بالجماعة قاعدا، فإن بدأ الصلاة بهم قاعدا وجب عليهم القعود من أولها، وإن بدأ الصلاة قائما ثم عرض له العذر فجلس فإنهم يتمون الصلاة خلفه قياما ولا يجلسون. نعم، هذا ما جمع به الإمام أحمد رحمه الله بين الأحاديث. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه. جذم يعني جذع نخلة، يعني سقط الرسول صلى الله عليه وسلم من على الفرس على هذا الجذع، ولا شك أن هذا سيؤثر في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه. نعم. فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا. يسبح يعني يصلي، يسبح يعني يصلي. نعم. يسبح جالسا. قال فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. نعم. فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. إذا صلى الإمام، الإمام الراتب يعني، ما هو بأي واحد يجي يصلي بالناس يقول أنا بقعد أنا ما أقوى أصلي واجب، لا، ما يجوز يصير إمام هذا، أو يصلي على كرسي ويقول أنا بصلي بكم وأنا على الكرسي، هذا ما يجوز ولا يكون إماما، هذا عاجز عن الركن، والعاجز عن الركن لا يؤم السليم، إنما هذا خاص بالإمام الراتب الذي يرجى زوال علته. نعم. فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. رواه أبو داود. لأن أهل فارس يقفون على رؤوس عظمائهم من غير حاجة، وإنما لأجل تعظيم فقط، لأجل التعظيم لهم، هذا ما يجوز، لا يجوز القيام للتعظيم، لا يجوز، لا على رأسه وهو جالس، ولا إذا جاء وأقبل، ما يقومون له من باب التعظيم، أما يقومون يسلمون عليه أو يستقبلونه فلا بأس، لكن للتعظيم لا، أو المدرس إذا دخل الفصل فلا يقومون له الطلاب، كانوا يحفظوننا قصيدة إذا جاء المعلم قمنا، إذا جاء المعلم قمنا، فهذا خطأ. نعم. ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. رواه أبو داود. نعم. باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن يقدم شاب ليؤم الناس في رمضان من أجل تعويده وتربيته ولو لم يحفظ القرآن كاملا وليس هو أقرأ الناس؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، في النافلة ما في بأس، إنما الخلاف في الفريضة، أما النافلة فلا في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لما رجع معاذ رضي الله عنه إلى قومه وصلى بهم العشاء، هل صلى بهم 4 ركعات أو صلى ركعتين لأن صلاة الليل مثنى مثنى؟ لا، يصلي بهم صلاة 4 ركعات لأنه إمامهم في صلاة العشاء وهي 4 وهو إمامهم، كيف يخالفهم؟ هذا ما يجوز إلا في السفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من شروط الصلاة ستر العورة، وقد أشكل علي حديث الصبي كيف لم تبطل صلاته وقد انكشفت عورته. ما قصد هذا، هو ما قصد هذا، انكشفت وهو ما قصد هذا، لذلك لما تنبهوا له ستروا عورته. إذا حصل خلل والإنسان ما قصده انكشفت عورته وما درى أو يجهل الحكم، صلاته صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه القاعدة صحيحة وهي من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره؟ نعم، هذه قالوها، قالها الشوكاني وغيره، ولكن هذه فيها نظر، ما هي على عمومها، ما هي كل من صحت صلاته صحت إمامته. الإمامة لها شروط، ما هي مطلقة. صحت صلاته لعذر، من صحت صلاته لعذر، إن كان إماما راتبا هذا هو اللي فيه الكلام، إذا كان ما هو بإمام راتب فلا. نعم، لا يؤم الناس وهو لم تتوفر فيه شروط الإمامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان أحفظ الموجودين بكتاب الله ولكنه يعلم من نفسه أنه مقصر ومذنب، أنه مقصر ومذنب، فهل يجوز له أن يتقدم وهناك من هو أولى منه من ناحية الاستقامة؟ ما نحد ما هو مذنب، ما نحد يسلم من الذنوب، فإذا توفرت فيه شروط الإمامة فإنه يتقدم ولو كان عنده ذنوب. كلنا عندنا ذنوب، نستغفر الله ونتوب إليه. لو كان ما يصلي إلا واحد من الملائكة ما صلى أحد بالناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا سافرت إلى بلد فأقمت فيه يومين ثم رجعت، فهل لي الجمع مع القصر في حال مكوثي في ذاك البلد؟ نعم، إلا إن كان عندك جماعة ومسجد، لا تخلي صلاة الجماعة وانت تسمع الأذان، صل معهم وأكمل الصلاة أجر لك. نعم. أما إذا صليت وحدك أو مع ناس مثلك مسافرين وإقامتكم أقل من أربعة أيام فلا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحديد مدة للإقامة التي يباح فيها القصر، يقول ما الدليل على ذلك؟ هذا قول جماهير أهل العلم، ودليله ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أنه قدم إلى مكة صبيحة رابعة ونزل بالأبطح المعلات، يقصر الصلاة في مدة أربعة الأيام، فدل على جواز القصر للمقيم أربعة أيام، الإقامة المنوية. الرسول لا شك أنه نوى الإقامة هذه المدة لأنه ينتظر الحج، الحج يوم ثامن، فهو أقام هذه الأربعة وهو يعرف أنه سيقيمها، ومع هذا استمر يقصر الصلاة، فهذه إقامة لا تمنع القصر. وما زاد عليها وهو ينويه فالأصل الإتمام يا أخي، الأصل في المقيم أن يتم، ولا دليل على أنه يقصر، يرجع إلى الأصل وهو أن المقيم يتم الصلاة، إلا أنه يستثنى أربعة أيام لورود الدليل في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مقيم في الرياض وسوف أسافر إلى بريطانيا لأزور والدي هناك لمدة أسبوعين، فهل لي أن أقصر أربعة أيام ثم أتم بعد ذلك، أو علي أن أتم منذ البداية؟ لا يا أخي، تتم منذ البداية، إذا علمت أنك ستقيم أكثر من أربعة أيام من حين ما تصل بلد الإقامة من أول وقت وأنت تتم الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستفاد من حديث أنس رضي الله عنه جواز صلاة الجماعة مع المريض عند عيادته في منزله؟ هل يستفاد من حديث أنس رضي الله عنه جواز صلاة الجماعة مع المريض عند عيادته في منزله وترك الصلاة في المساجد؟ لا، هذا إمام راتب، الرسول صلى الله عليه وسلم إمام راتب، ما هو بكل مريض تزوره تترك صلاة الجماعة وتصلي معه، لا، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن مثل الرسول لأنه إمام راتب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يستفاد من كلام عمر رضي الله عنه في أمره لأهل مكة بالإتمام في الحرم وعدم أمره لهم بالإتمام في عرفة؟ يستفاد من ذلك أن المسافة غير معتبرة وأن العبرة بالعرف في تقديرها. الحاج سواء من أهل مكة ولا من غيرهم يقصر في عرفة وفي منى، ولا ننظر إلى المسافة لأن الرسول حج ومعه أهل مكة وغيرهم، وكانوا يقصرون الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة، إنما أمرهم وهم في داخل مكة بالإتمام، لم يأمرهم في المشاعر بالإتمام. أما إذا كان من أهل مكة وما هو بحاج، خرج مع الحجاج ليخدم ليقوم بعمل وهما أحرم وله بحاج، هذا يلزمه الإتمام. نعم، هذا خاص بالحاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من غلب على ظنه أن حاجته لن تنتهي قبل 4 أيام فهل له أن يقصر؟ لا، إذا غلب على ظنه هذا مثل الجزم، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، إذا غلب على ظنه فيأخذ حكم المقيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المسافر يسمع الأذان فهل يلزم إذا كان المسافر يسمع الأذان نعم فهل يلزمه الإجابة أم له أن يصلي في شقته؟ إذا كان يسمع الأذان يلزمه الإجابة ولا يصلي في شقته، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، هذا عام مسافر وفي غيره. لكن ما هو الأذان الذي إذا سمعه يلزمه الحضور والصلاة مع الجماعة؟ الأذان المجرد بدون مكبر صوت، أما المكبر الصوت هذا تسمعه من مسافات بعيدة فلا يعتبر هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما أسافر من محل إقامتي إلى بلدي الأصلي للسلام على والدي أقيم عنده 2 أو 3، فهل لي أن أترخص برخص السفر؟ لا، ما دام أنك ما رحلت من هذا البلد رحيلاً مستمرا، يعني إذا سافرت منه وستعود إليه هو مقرك، هذا إذا جئت إليه لا تقصر الصلاة لأنه بلدك. نعم. ولا تفطر في رمضان لأنه بلدك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أيهما أولى بالإمامة، أن يؤم المسافر المقيم أو بالعكس؟ كله جائز ولله الحمد، لا مانع من ذلك، المقيم والمسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى المسافر خلف مقيم يصلي المغرب والمسافر سيصلي العشاء فهل له أن يقصر؟ لا، لا يقصر إلا إذا كان الإمام يقصر، أما إذا كان الإمام لا يقصر فإنه تبع لإمامه، هذا سيأتي، هذا سيأتي في الباب القادم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من سافر إلى مدينة خارج بلده وله وظيفة فيها ويعمل لمدة 2 يقول من سافر إلى مدينة خارج بلده وله وظيفة فيها ويعمل فيها لمدة 2 فهل له أن يقصر؟ إذا كان سيرجع إلى بلده فله أن يقصر، إلى 4 أيام له أن يقصر. نعم. لكن كما ذكرنا إذا كان عنده مسجد وجماعة فيلزمه إجابة المؤذن وصلاة الجماعة. نعم، في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا جاوز مسافة القصر ولم يكن قاصدا للسفر فهل يجوز له أن يقصر؟ لا، اللي ما قصد السفر ولو تعدى 1000 أميال ما له يقصر، لأنه ما نوى السفر، مثل يخرج تنزه ولا يدري وين ينزل به، ينزل قريب ولا بعيد، هذا ما يعتبر مسافر. نعم. أو خرج يريد الصيد ولا يدري وين يلقى الصيد وين ينزل به، هذا مقيم لا يزال مقيما ما هو مسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل يفسر هذه العبارة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو وليؤمكم أكثركم قرآنا؟ لا، ما هو يشترط هذا، ما هو من باب الشرط، هذا من باب الأفضلية، الأفضل أن يؤمهم أكثرهم قرآنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع للإمام ألا يقرأ بسورة السجدة وسورة الإنسان؟ هل يشرع للإمام ألا يقرأ بسورة السجدة وسورة الإنسان في فجر الجمعة لأن بعض المأمومين لا يطيق إطالة الصلاة بهما؟ اللي ما يطيق يجلس، المأموم الذي لا يطيق يجلس، ولا الإمام لا يترك السنة، ما يترك السنة، لكن إذا كان بالمأمومين من يشق عليه ذلك يجلس، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب في الجامعة بالرياض وأهلي يبعدون عن الرياض 1000 كيلو، فهل يحق لي أن أجمع وأقصر مع أن المسجد مسجد الجامعة بالقرب منا وإقامتي هي أكثر من 4 أيام في كل أسبوع؟ لا، ما تقصر، إقامك أكثر من 4 أيام وانت تعلم هذا، ما ليس لك قصر، أصبحت مقيما، تتم الصلاة ولا تترك الجامع، تصلي مع المسلمين في الجامع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت أصلي صلاة العصر إلى غير القبلة، فجاء رجل وأنا أصلي فوجهني إلى القبلة حال صلاتي، فهل أتمها وهل صلاتي صحيحة؟ إذا كان الانحراف يسيرا صلاتك صحيحة تتمها، ما إذا كان الانحراف كثيرا، القبلة خلف ظهرك أو على جنبك، فلا بد أن تبدأ الصلاة من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسافر الذي يقيم أقل من 4 أيام هل يقصر ويجمع حال إقامته، أم أنه فقط يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها؟ نعم، هذا هو السنة، أنه يقصر ولا يجمع ما دام أنه مقيم 4 أيام فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى 3 أيام وكان يقصر الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها ولم يجمع. نعم، لأنه لا داعي للجمع، الجمع لمن جد به السير، وهذا ما هو يسير، هذا نازل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القيام إلى الضيف أو إلى الشيخ الكبير لأجل السلام عليه، هذا طيب، ما هو بيقوم تعظيما له وإجلالا له، إنما يقوم ليسلم عليه، ليمسك يده، ليجلسه في مكان خاص به وهكذا، هذا لا بأس، هذا لا بأس، بل هذا يشرع، إنما القيام للتعظيم، تعظيم القادم فقط، ولا هو بيسلم عليه ولا هو بيبي، لا، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاء المعلم قمنا تعظيما له واحتراما، هذا ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث جابر رضي الله عنه لما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا في الصلاة الأولى وهو جالس فلم ينكر عليهم، ثم في الصلاة الثانية أنكر عليهم، فهل هذا يدل على أن الأمر الاستحباب؟ قلنا لكم أن الإمام أحمد جمع بين الأحاديث في أن الإمام إذا بدأ الصلاة جالسا لعذر فإنهم يصلون خلفه جلوسا من أول الصلاة، وأما إذا بدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أثناء الصلاة فإنهم يتمون الصلاة قياما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي إماما بقومه، فهل هذا يدل على أن هناك مسجدا آخر غير المسجد النبوي؟ كثير يا أخي، المساجد في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها مسجد قباء، ومنها مسجد بني سلمة اللي هو يسمونها الآن مسجد القبلتين، ومنها مساجد كثيرة حسب حاجة الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله في باب أن المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان، ذكرتم أن من دخل المسجد فإنه يدخل مع الإمام ولو كان في التشهد الأخير، ثم حفظكم الله في الأسبوع الماضي لما سئلتم قلتم أن من كان يعلم أن هناك جماعة أخرى وكان الإمام في التشهد الأخير فإنه ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلي مع الجماعة الثانية، يقول فهل هذا على أحوال؟ أرجو التوضيح. هذا واضح أنه إذا كان ما يخبر ناس بيجون فإنه يجلس مع الإمام ولا يفوته الفضيلة، ما إذا كان يخبر ناس بيجون فإنه ينتظرهم، ولكن لو جوا ما يقيمون الصلاة لما يسلم الإمام، إذا سلم الإمام أقاموا الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سافرنا إلى بلاد الصين لأجل عمل، وكنا نجمع العصر مع الظهر ونقصر لمدة 3 أسابيع، فهل عملنا هذا صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا فماذا علينا؟ إذا كنتم تعرفون أنكم ستقيمون 3 أسابيع أو أكثر، المهم أكثر من 4 أيام، تعلمون هذا فلا يجوز لكم القصر على مذهب الجمهور. أما بعض العلماء فيرى أنه لا مانع، أنه ليس هناك مدة محددة، ولكن الصحيح قول الجمهور، قول الجمهور. ولكن ما دمتم يعني أخذتم بالقول الثاني أو أفتاكم أحد صلاتكم صحيحة إن شاء الله، ولكن لا تعودوا لمثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز القصر للموظف الذي عمله يبعد عن منزله أكثر من 80 كيلو؟ اي نعم، وش حيث المسكين عن منزله؟ ها؟ يقول يبعد عن منزله البلد، من عامل البلد، يعني يبدأ من عامل البلد، ما يبدأ من بيته، من عامل البلد. إذا كان من عامل البلد إلى محل عمله 80 كيلو يخسر، أما أنه يحسب من منزله لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للإمام أن يصلي الفريضة مباشرة بعد الأذان في بلد الكفر، وذلك لأجل مصلحة، وهي أن هناك عمال سيصلون معه ولا يسمح لهم بالتأخر عن الشركة؟ إيش؟ هل يجوز لإمام أن يصلي الفريضة مباشرة بالناس بعد الأذان في بلد الكفر لكي يصلي معه عمال لا يسمح لهم بالانتظار من قبل الشركة؟ الإمام يراعي حالة المأمومين، إذا كانت حالتهم تتطلب تعجيل يعجل، إذا كانت حالتهم تتطلب التأجيل يؤجل، هذا حسب حاجة المأمومين. الحمد لله في هذا واسع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يستفاد مما قرأنا في هذه الليلة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما صلاة كاملة؟ نعم، النبي صلى خلف عبد الرحمن بن عوف كما مر بكم، وصلى خلف أبي بكر رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يصلي في السفر خلف إمام يصلي 4، من يصلي في السفر خلف إمام يصلي 4 ويصلي مع الإمام 2 ركعة ثم يجلس، لا يجوز هذا؟ هذا سيأتي في الباب الذي بعد هذا أنه لا يجوز، حكم حكم الإمام، فمن صلى خلف إمام يتم وجب عليه الإتمام ولو كان مسافرا. نعم. فضيلة الشيخ، بعضهم يجسم الصلاة ثنتين، يصلي ثنتين عن الظهر وثنتين عن العصر ويعتبر هذا الجمع. من افتاه بهذا؟ صلاة واحدة هي قسمه بين صلاتين، وهذا خلاف السنة أيضا، أن من صلى خلف الإمام الذي يتم يلزمه الإتمام مع إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: دخلنا جماعة إلى المسجد فوجدنا رجلا يصلي منفردا ولا ندري هل يصلي فريضة أو نافلة، فهل نأتم به أم ماذا نصنع؟ لا بأس لكم أن تأتموا به سواء يصلي فريضة أو نافلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا مر إنسان بين يدي المصلي فماذا يصنع به هذا المصلي؟ إذا مر إنسان بين يدي المصلي فماذا يصنع به هذا المصلي؟ إن كان المرور ومن وراء السترة فلا يمنعه. إذا كان المرور ما في سترة لكن ومن وراء ثلاثة أذرع، مر من وراء ثلاثة أذرع من قدمي المصلي فلا يمنعه أيضا. إذا كان المرور للضرورة مثل في المسجد الحرام وهو قائم يتسنن، ما يدفع الناس بعضهم يجدع الماشي على وجهه يباغته يدفع، هذا ما يجوز، هذه ضرورة، الزحمة هذه ضرورة. أما إذا كان المرور بين يدي المصلي قريبا منه ومن غير حاجة هذا حرام، له أن يدفعه، فإن أبى فليقاتله، يعني يضربه. مقاتلة المراد بها المضاربة، ليس المراد بها أنه يقتله يقطع رأسه، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عدد من الأسئلة تسأل: هل الأفضل للإمام الراتب إذا اعتراه عذر مؤقت؟ هل الأفضل للإمام الراتب إذا اعتراه عذر مؤقت أن يصلي بالناس جالسا ويصلون خلفه جلوسا؟ إيه؟ أعد. يقول: هل الأفضل للإمام الراتب إذا اعتراه عذر مؤقت أن يصلي بالناس جالسا ويصلون خلفه جلوسا، أو أن الأفضل أن ينيب غيره ليصلي بهم؟ ما يلزم أنه ينيب غيره، ما يلزم، الرسول صلى بأصحابه وهو جالس، ولا أنا أبا بكر وغيره يصليه، إلا لما ثقل عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر ليصلي بالناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صلى الإمام جالسا فما كيفية الجلوس؟ هل هي بالتربع أم الجلسة مخير؟ مخير، حسب الأسهل عليه، إن شاء جلوس مثل جلوس التشهد وإن شاء متربعا، حسب الأسهل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه يقتدى بالإمام الذي يصلي جالسا إذا رجي زوال مرضه. هنا كيف نميز هذا المرض بأنه يرجى أو لا يرجى؟ هذا يميزه الطبيب ويميزه العرف والعادة. إذا كان يرجى زواله مثل ما حالة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرس، هذا يرجى زواله، فيجوز له أن يؤمهم وهو جالس. نعم. إذا كان لا يرجى زواله فهذا لا، ما يجوز له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، يقول: ذكر بعض العلماء أن هذا يشمل إمام الحي وغيره. لا، هذا إنما يشمل إمام الحي إذا صلى جالسا، يعني إمام الحي، ما هو كل واحد، لا. نعم. إنما جعل الإمام يعني الإمام الراتب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأولى أن يصافح الشخص من بجواره مع أنه يذكر الله أو يقرأ القرآن؟ لا، لا يشغله عن ذكر الله وعن قراءة القرآن ولا يصافحه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إن لي أبا مصابا بالجلطة عافانا الله وإياكم، وقد سببت له رجفة ويتعب تارة. سببت له رجفة. رجفة نعم، أو رعشة. نعم، المهم فهو يتعب تارة وينشط أخرى. سؤاله: هل يجوز له تفويت وقت الصلاة والصلاة في وقت آخر؟ هل يجوز له تفويت وقت الصلاة؟ لا، هذا إذا احتاج إلى الجمع يجمع بين الصلاة، إذا احتاج إلى الجمع. أما أنه يخرج الصلاة عن وقتها لا، ما يجوز. إذا كان لا ينوي الجمع، وإنما ما يخرج الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع الذي يريد جمعها مع ما بعدها، لا مانع. وإلا يصلي على حسب حاله قبل خروج الوقت، على حسب حاله قبل خروج الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: والدي يحتاج إلى نقل كلية، ولم يجد من أبنائه وأقاربه من يتطابق معه في الأنسجة، هل يجوز أن يدفع مالا في مقابل الحصول على هذا العضو؟ لا بس، لكن الدافع للكلية ما يجوز له يأخذ ثمنها، إذا كان ما يحصل عليها إلا بدفع ما يخالف. نعم، يصير حلال للدافع ولا يجوز للمدفوع له.